بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون. ألا في ذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. تلاوة قرآنية يركنها علينا القارئ الشيخ محمد عمران، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ دول عربية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق Okay. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بسم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان

والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فبأي آلاء ربكما تكذبان موت البحرين Thank you. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اللهم تقبل يا رب. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي كل من ونفتح باب الدعوه الدكتور ويكون الحياه مرحبا بالله.